أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الخليجية الفضائية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك والذي سنتحدث فيه عن مصر بعد ثورة 25 من يناير. ويشرفنا ويسعدنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ العلامة محمد عبد الملك الزغبي حفظه الله ورعاه. شيخنا الحبيب، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله. حياك الله يا باشمهندس رمضان، حياك الله وحفظك الله. في البداية، الكل يتفق على أن مصر بعد ثورة 25 من يناير تختلف عما كانت عليه من قبل. تمام. وكل إنسان يحب الخير. تمام. وكل قلب نظيف وقلم شريف. تمام. ولسان صادق ليتمنى أن مصر تركب قطار الحرية والديمقراطية وتتبوأ مكانها بين الدول. لكن لابد وأن نأخذ العظة والعبرة مما جرى للظالمين في مصر وأعوانهم. فقد كانوا يظنون أن الكرسي خالدا مخلدا لهم، فأزاح الله الظلم عن مصر، وقد باعوا دينهم بدنياهم. والأدهى من ذلك والأمر أن هناك من الناس أناس باعوا دينهم حتى يحافظوا لهؤلاء على مناصبهم. نعم. فهل لو أعطيت لنا حضرتك الدروس والعبرة مما جرى في مصر؟ حاضر. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، هقف بس بعد إذن حضرتك يا أستاذ رمضان على مصطلح الديمقراطية. فلست مع هذا المصطلح على الإطلاق. فمصطلح الديمقراطية يعني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، ودي المشكلة. يعني معناها نحول مصر إلى دولة مدنية علمانية، أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، يبقى خلاص، يبقى زي ما يقولوا مواطنة وكيت والناس اللي تضع الدستور إلى آخره. لكن في الشريعة الإسلامية نقول أن يحكم الشعب بشرع الله جل وعلا. إذن عندنا الضابط نقول الحرية، الحرية وليست الديمقراطية. خلاص المسألة في رمضان، إحنا زي ما فضلتك ذكرت يعني مقدمة رائعة جدا في أن الله جل وعلا أرانا العبر والآيات في هؤلاء الظالمين، ليس في مصر بل في كافة البريات. ويكفينا أن نذكر قول الله جل وعلا: وسيعلم الذين ظالموا أي منقلب ينقلبون. أيضا من قوله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وأيضا من خلال الحديث القدسي، والحديث وارد في صحيح مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح: من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين. وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح أيضا: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، إلى آخر الحديث، لأن لو أوردت الحديث هتاخذ وقت. فأنا عايز أقول إن نعم، أرانا الله جل وعلا العبر والآيات في هؤلاء الظالمين. يعني أعطيك مثال برأس الحكم اللي هو كان مبارك لما حكم البلاد. طبعا لما كان حاكما لنا ما كفرناه والعياذ بالله جل وعلا أبدا أبدا، هو ظالم فاسق جائر. ولذلك كنت أقول دائما بالقاعدة التي وضعها العلماء: الصبر على ظلم وجور وفسق الحكام. لكن ما كفرناه، لكنه كان ظالما فاجرا فاسقا بسبب الأمور التي ظهرت وما كنا نعرفها على الإطلاق عن هذا الرجل. الآية التي رأيناها في هذا الرجل أن الله جل وعلا رغم أن مبارك امتلك الأسلحة وامتلك العدة والعتاد وامتلك الأمن وامتلك السلاح وامتلك الحرس الجمهوري، يعني بمعنى أنه أجد من فوقي ومن رأسي ومن تحتي وعن يميني وعن شمالي بالحرس من كل اتجاه. وكان يتذكر لما ذهب إلى محافظة بورسعيد، وكان هذا المسكين الذي قدم له ورقة حتى يستخلص كشكا بس، يعني تكون له رخصة، إنها لو عليك بالرشاشات وضمروا كيف يصل إلى هذا. المهم الذباب ما كان يصل إليه. شوف أية ربنا، ما سقط هذا الرجل على أيدي جيوش. بعد إذنك فيه بس سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ عفوا، شوف عام، أهلا وسهلا. حسام المنوفية. نعم، حسام المنوفية. تفضل يا حسام. الله يكرمك ويعزك ويبارك فيك. شيخنا الحبيب، تفضل. كنت عايز اقول لحضرتك شيء. يعني اتفضل. احنا نود ان تحصل مناظرات ما بين الاسلاميين والعلمانيين على الشاشات بحيث يخرجوا الامور اللي هي الباطنه لهم ونظهر الحق للناس على الشاشه. يعني اي نعم. فطبعا حضرتك والمشايخ بيتكلموا عن منهج الاسلام بعيد عن العلمانيين وهم نعم. بيجوا في قنواتهم يشوهوا صوره الاسلام تاني. صح معلوم. فاحنا عايزين نبين للناس بالمناظرات المواجهه المباشره منهج الاسلام والمضاد له. اي نعم. فيعني ايه المانع ان القنوات تبدا تناظر ما بين العلمانيين والاسلاميين على الشاشه بحيث الناس تتبين الحق؟ يعني والله انا موافق وانا بايدك جدا، وحتى ان في قبل ما اجي اتصل علي جهات معينه لمناظره على قناه معينه. يعني انا عملت قناه مناظره على قناه دريم 2 مع من واحد من اكابر العلمانيين في مصر، يا ريت يظهروها ويبينوا لكم الامر اللي جرى فيها. وانا مستعد الحين لمناظره اي علماني على ظهر الارض في مصر او في غير مصر لتبيين محاسن الشريعه الاسلاميه وحتى نظهر عوره ما يفتريه باذن الله جل وعلا. تفضل. طب بقول يا استاذ رمضان بقى، هذا الرجل برغم الامكانيات وبرغم الظلم والجور والاجرام اللي انت شفته لم يسقط على ايدي جيوش المجيشه، ولم يسقط على ايدي جيش يمتلك النووي او الكيماوي او البيولوجي او الذري، بل على ايدي خاويه تقول سلميه. كنت اذا نظرت الى غالبهم او معظمهم في الصلاه رايتهم اما راكعين واما ساجدين. سقط على ايدي هؤلاء، نزع الله منه الملك. يقول لك ايه؟ خلاص هزود لكم رواتب 15%، مش عايزينك. خلاص يا جماعه انا غيرت الحكومه، مش قابلينك. خلاص يا جماعه انا فوضت صلاحياتي لفلان الفلاني. لا يقبل الله الا ان يزيل، انما امره اذا رجع ان يقول له كن فيكون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولو ان الرجل حافظ على دين الله جل وعلا ورافع شعار الاسلام وايد شرع الله جل وعلا ما حدث له ذلك الا ان قضاء الله نافع. سبحان الله. شيخنا الجليل، الشرع المصري يتساءل كيف نتعامل مع الحزب الوطني بعدما رأينا كل هذا الإجرام؟ حتى أكون منصفا سوف أقسم الحزب الوطني إلى ثلاثة أقسام. أي نعم. فأما الأول قادة خربوا ودمروا وكانوا هم الذين يأمرون وينهون في هذا الأمر. القسم الثاني هم من كانوا أداة يستخدمهم القادة في تنفيذ مخططاتهم وما يريدون. القسم الثالث هم عامة الناس لا ذنب لهم وليس لهم من الأمر شيء، لكن انضموا إلى الحزب الوطني بواقع أمرين. أريد من حضرتك أن نرجع إلى القسم الأول فنتكلم عنه تحديدا كيف نتعامل معه. دعني الأول أقولك يا أستاذ رمضان، يعني ما دخل أحد الحزب الوطني إلا لمصلحة، معلش عشان نكون واضحين جدا. نعم. والمصلحة تتفاوت من شخص إلى شخص، حرام كبير قوي وحرم صغير. وفي واحد مش قادر يبقى حرامي فيقول لك إما أنا عشان الأمن عشان المرور عشان كده عشان شوية مصالح. إذا لم يدخل شريف على الإطلاق في هذا الحزب اللهم إلا من كان جاهلا أو عمي عليه نأخذه من ضمن الصنف الثالث. لا، حتى الصنف هذا لو أنه حقيقي وجب عليه الآن بعد ما رأى من الإجرام أولا أن يتوب إلى الله جل وعلا، ثانيا أن يعلن براءته من هؤلاء جميعا، ثالثا عفوا شيخنا بس اتصال بعد إذن حضرتك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلام الشيخ محمد. مين معي عفوا؟ أحمد من العريش. أنا أستاذ أحمد، معك يا شيخ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ حياك الله وحفظك الله يا شيخ أحمد. أنا إنسان. لو سمحت يا شيخ كان عندي استفسار هي إن شاء الله بإذن الله بخصوص الموضوع يعني. نعم. عن آية في سورة المائدة. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لو طبقنا الآية دي إن شاء الله في عصرنا هذا فهل نحن قوم يحبهم الله؟ أيوة. السؤال ده جميل. قوم يحبهم الله فلماذا لا ينصر بنا هذا الدين ولا نقيم الشريعة الإسلامية؟ أبين بإذن الله جل وعلا. بمعنى أننا لو انطلقنا حاضر أبين يا شيخ أبين أننا لو انطلقنا على ما وعدنا الناس به واتحدنا بإذن الله جل وعلا تحت راية واحدة. ولذلك أنا لسه بقوله لسه ولو يا جماعة أنا مش عايز التقسيم المزري العنصري، وأنا أول ما ندد بكده أنا عايز الكل تحت راية واحدة. أنا عايز السلفيين، لأن السلفية ليست حزبا ولا جماعة سابقة على الإطلاق. نعم. السلفيون أناس يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكونون على صورة خير القرون أو القرون الخيرية الثلاثة الأولى. ولذلك أي مسلم صالح بيتبع النبي هو سلفي، وليس كل من يقول أنا سلفي فهو سلفي، بل ربما يدعي أنه سلفي وهو ليس من السلفيين في شيء. إذن كل مسلم مقتدي بالنبي هو سلفي، فلا نريد أن نمزق الصف. فأنا بقول نجمع السلفيين، نجمع الإخوان تحت هذا المسمى. أنا مش بستبعد حد أبدا ولا بنقول بالإقصاء، الإخوان سلفيين تبليغيين حتى الصوفية جميعا، بس بشرط لا تجلب اللي عندك ولا تقول لي علاقات مع كذا، ولا تجلب اللي عندك ولا نجي لك. إحنا كلتنا تحت مظلة واحدة، وكلتنا تحت راية واحدة، كتاب وصحيح السنة. نعم. بفهم سلف الأمة، وما أظن أن عقلا يختلف في ذلك. فلو اتحدنا جميعا تحت مظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، ونسينا الأنانية، ونسينا الانفراد، ونسينا الشهرة، ونسينا حب الذات، وتواضعنا لله، وانكسرنا لله، وعرفنا أن ربنا ساق لنا خيرا كثيرا، حاجة مثل إما أن ننطلق ونحافظ على ذلك بإذن الله، فنحن من الذين يحبه الله لأن الله يحب ويحب، كما أجمع علماء العقيدة على ذلك من خلال دلالة كتاب وصحيح السنة وإجماع سلف الأمة. لكن لو بقينا على التفرق، لو بقينا على التشرذم، ونفد من الأمر، فعلا أننا لسنا من هؤلاء، والعياذ برب الأرض والسماء. وأسأل الله أن يجعلنا من المحبوبين لديه، وأن يمكن لشرعه. آمين. نعود لسؤالنا مرة ثانية. أيوة. أصناف الحزب الثلاث، فأصناف الحزب الثلاث يا أستاذ رمضان، أنا بقول عليهم أن يتوبوا. هذا أول حاجة. أصلا ما تجيش تقول لي خلاص أنا لا، عليك تتوب. نعم. عليك بإذن الله جل وعلا إنك تتبرأ. نعم. من النظام الفاسد. نعم. عليك أن تبين. لو عملت كده أنت بيطلج فعلا، أشهد. نعم. لك، لأنني ما أمرت بالشقة عن صدرك. نعم. في هذه الحالة، وفي هذه الحالة يقبلهم المجتمع بإذن الله جل وعلا. لكن الشكل الحين أنا أرى بإذن الله جل وعلا هذا ظلم، وهذا فساد، وأموال الحزب كلها مغتصبة، وإجرام، وإلى آخر هذه الأمور. فأنا أرى آلية الحزب تنتهي بالكلية. نعم. الآلية تنتهي بالكلية، ويعاد تشكيل الآلية من جديد، من جديد، لكن بوجوه جديدة طاهرة طيبة. نعم. يعني تعمل صالح دين الله جل وعلا. يعني إذن كل فرد كان في الحزب الوطني يريد أن يتوب. أه؟ أن يتبرأ مما اكتسب. بالضبط. أصل في نقطة، يعني أنا أتك ما من أحد دخل إلا. نعم. وله مأرب ومصلحة. نعم. وهذا الحزب كبس على نفس الناس جميعا. نعم. وهذا الحزب هو الذي أذل الموحدين جميعا، وهذا هو الذي امتلأ بالنصب والاحتيال. ولذلك يا أخي لا، يعني ربنا جل وعلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. نعم. فتمسكم النار. يبقى إذن يلزمني أنني أتوب إلى الله جل وعلا، أنني أبرأ إلى الله جل وعلا، أن أنا بين الناس. في الحالة دي أنت على دماغي. نعم. وأنت أخي. الله يجزي خير. حضرتك بعد ما تقدم يعني رأي فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. نعم. هل الوضع في مصر الآن مطمئن أم يدعو للقلق؟ والله أنا أرى إن شاء الله، إن شاء الله يعني أسأل الله يكون مطمئن. ليه بقى؟ يعني أنا أكون واضح معك جدا. نعم. مع المشاهدين عشان ما يتقلش كلام نظري. نعم. نعم. أنا يعني أشم مريحا خبيثة جدا، بمعنى. نعم. هناك تحديات داخلية وتحديات خارجية في المنظومة المصرية. تحديات داخلية، أنا نفسي العلمانيين. تحديات لمن؟ للإسلاميين. نعم. للدولة نفسها. نعم. لأمن الدولة نفسها. نعم. يعني معنى أنا عند العلمانيين. نعم. العلماني هذا يعني لو يتقي الله جل وعلا في قوله وفعله. نعم. يعني حتى لو ما بيتقي الله جل وعلا. نعم. لو حتى يحترم نفسه وذاته ويكون على قدر المسؤولية حتى من الخصومة. نعم. لكن أبدا كذاب، أفاك. نعم. مفتري، كل يوم يطلع علينا بلاوي. يعني ما أنزل الله بها من سلطان ولا دي سلاح حقيقة واق. فأنت عندك العلماني. أنا يا أخي أنت ابن بلدي. عفوا في سؤال شيخنا. صح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي؟ عفوا الشيخ، معكم الشيخ ركان العتيبي. والنعم. من دولة والنعم الشيخ ركان. والنعم. فضلت الشيخ ركان، حياك الله وحيا اهل الكويت. هلا ابو عبد الله. هلا محمد. تفضل ابو عبد الله. واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بعلمك. اسال الله ان يبارك فيك، فانت من العلماء ومن الدعاء. جزاك الله كل خير. الله يبارك، الله يبارك فيك يا شيخ. هناك اسئله يا شيخ محمد. تفضل. هل اساليب الدعوه محدده بضوابط معنيه؟ هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني، ما هو منهجنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أي نعم. نعم. والسؤال الثالث، يزعم بعض الناس أن منهج السنة والجماعة لم يعد مناسبا لهذا العصر، مستدلين بأن الضوابط الشرعية التي يراها أهل السنة والجماعة لا يمكن أن تتحقق اليوم. فما ردكم؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. ما شاء الله، ثلاث أسئلة في سؤال واحد. على رأسي، أنا كنت بتكلم في الحين عشان ركزت مع الشيخ ركانتي. الوضع مطمئن في مصر؟ الوضع أنا بقول لك هو في تحديات داخلية، في تحديات خارجية. تحديات داخلية من العلمانيين، أنا بقولهم أنتوا أبناء بلدنا وإحنا أحرى بيكم وأنتوا أحرى بينا، تعالوا نجلس مع بعض، تعالوا ندعوكم لدين الله جل وعلا، تعالوا يكون بيننا النصيحة، لأننا ندعوكم إلى الجنان ولا ندعوكم إلى النيران. خلاصة المسألة، العلمانيين ضدنا، الليبراليون ضدنا، الآخرون برضو أيمن في اللعبة، المهم أطياف كثيرة جدا في مصر، وبخاصة الروافض، وأنا بأكد على جدا جدا والله لو هفقد دمي أنا وأهلي وأولادي، الروافض داخلين من خلال بوابات خبيثة جدا، يعني لها مصيبة جدا. وطبعا اللعبة بدأت تنتشر من خلال البحرين ومن خلال يعني ما ترى الحين العلاقات مع إيران إلى آخر هذه الأمور. فأنا أرى المنظومة الداخلية دي طبعاً الداخلي. المنظومة الداخلية اللي هي سيئة جداً ضد البلد وضد الإطار الإسلامي يقابلها من الخارج أمريكا. عمر أمريكا بتحب مصر، إيه عظن إن أمريكا بتحب مصر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. أمريكا تتمنى أن مصر تقسم وتدمر لمصلحة اليهود. ثانياً بجوارنا السرطان اللي هو اليهود في أرض فلسطين المحتلة، وهذا طبعا تحدي رهيب جدا، واليهود يعملون بالموساد. في أيام النظام السابق ملأ لهم البلدة وجعل لهم سفارة وملأ العباد بالموساد، وكان يدعي أن الأرض كانت والأرض مليانة بالموساد كما الدول العربية. خلاصة المسألة إن أنا عندي أطياف، عندي الشيعة، عندي العلمانيين، عندي الليبراليين، عندي كذا إلى آخر هؤلاء، ومعايا التحديات الخارجية. التيار الإسلامي هو اللي بيرجى منه الخير، لأنه يعني حرص جدا على ديني. ثانيا هو بيتمنى الحفاظ على مصر، لأن في أخي أولا حب الوطن من الإيمان، ثانيا في أبنائي وأبنائك. فالتيار الديني إن كان على قدر المسؤولية سيجتزل المرحلة إلى أمان، وسنعيش في خير عظيم جدا من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن كل شيء. أما إذا كان التيار الإسلامي هيفضل على هذا التفرق والتشارب، تقصد حضرتك التيار الإسلامي كل الجماعات، كل الأطياف، كل الأطياف دون طائفة، ونبقى يضحكوا علينا شوية العلمانيين ويخلونا في الصحافة نضرب في بعض ونشتم في بعض، وعلى المواقع نضرب في بعض، الصوفية توقع في السلفية واللي مش عارف إيه، والإخوان يوقعوا في الكيت والسلفيين يوقعوا في الإخوان، لا كلام فارغ. إما أن نكون على قدر المسؤولية تحت مظلة واحدة، ده شرطي، تحت مظلة واحدة، كتاب وصحيح السنة فهم سلف الأمة بس، وما نفتحش بوابة للتشيع على الإطلاق إلا إيران. إيران إن أقامت العلاقات مع مصر جعلتها هشيما ونارا حيث محلت أو حلت، أسأل الله أن يدمر شأنها. فخلاصة المسألة إن إحنا محتاجين نكون على قدر المسؤولين، بإن شاء الله نتجه للخير إن شاء الله. طب الأول سؤال أخونا ركان، أساليب الدعوة. أساليب الدعوة كما تعلم هي عبارة عن صور متعددة، يعني مثلا الدعوة باللسان، الدعوة بالبيان، الدعوة بحسن الخلق إلى آخر هذه الأمور، أو بمعنى أصح نشملها كلها، أن نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم في دعوته. وأساليب الدعوة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم معلومة معروفة من خلال دلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة. وأنا ما أقول مثلا في ظل الواقع هذا، لأن أنا عندي فقه واقع وعندي فقه دين وعندي فقه مآل. أنا عندي فقه دين مفهوم، أنا عندي فقه الواقع لابد أفهمه جدا، أو أربط فقه دين بفقه الواقع. ليه؟ عشان في النهاية فقه المآل أنجو بإذن الله جل وعلا، ولا أقع في البوار أو في الهزيمة أو الخصام. فأسألي بدعوة. سؤال مع السلام عليكم. أيوة تفضل. مين معي؟ عفوا، لا سمعت، معك السيد البدر من كفر الشيخ. أهلا بك أستاذ سيد، تفضل. لو سمحت أساسا فضلت الشيخ عن سؤال. اتفضل أستاذ سيد. في آية في سورة مريم، قول الله عز وجل: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمين اليوم في ضلال مبين. تفضل أستاذ سيد. حضرتك دلوقتي الأحزاب أما تختلف، إحنا مش هنوصل لشيء معين وبل هيجرونا لواقع أليم مش هنقدر نخرج منه بخير للبلد. نعم. ان شاء الله شيخ وضعها باذن الله على راس. نرجع مره ثانيه اسري بالدعوه. قلنا ان نقتدي بالنبي. شكرا لك يا شيخ. حياك الله. ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وباصحابه محمد صلى الله عليه وسلم في الاساليب المتبعه في الدعوه. طبعا في اسلوب لولي الامر. نعم. يعني النصيحه في ولي الامر لا تكون في ملأ على الاطلاق، لا تكون الى اخر هذه الامور، بل كما رشدنا علماؤنا ان تكون كما فعل اسامه بن زيد مع عثمان بن عفان، والامثله في ذلك كثيره جدا، ولا تكون على الملأ لان هذا يعد يعني ضرب من ضروب الخروج وما شابه ذلك. اي نعم. طبعا واساليب الدعوه طبعا مع الكبار تختلف عنها مع الصغار، تختلف مع مع النساء، تختلف مع الشباب اللي في سن المراهقه. نعم. الى اخره، وده كلام يطول جدا. ده بالنسبه لاساليب الدعوه. السؤال الثاني، المنهج في الامر المعروف والنهي عن المنكر. منهج الامر المعروف والنهي عن المنكر، يعني ان ننظر الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع بلسانه فمن يستطع فبقلبه، وذلك نعم. اضعف الايمان. نعم. هذا المنهج معروف عند اهل السنه والجماعه، له ضوابط، ولذلك انا انصح بقراءه الجزء الكامل في باب تغيير باب الامر المعروف والنهي عن المنكر كما ذكره ابو حامد رحمه الله في الجزء الثالث بتحقيقنا في الاحياء، وايضا رساله الدكتوراه كامله في ضوابط الامر المعروف والنهي عن المنكر. وطبعا انا لو تكلمت في هذه بقول لي شهر كان انا بنفرد لها حلقه او حلقات ان شاء الله، لان الموضوع فيطول جدا. فقه الامر المعروف والنهي عن المنكر طبعا هذا سري جدا، انا لو تكلمت في نقطه واحده حتى في الضوابط. نعم. يعني ما تتمة سؤال أخونا ركان، أقول لك أن البعض يرى أن منهج أهل السنة والجماعة لم يكن في وقتنا الحالي يعني مناسب. لا لا لا، بالعكس، بل هو المناسب بإذن الله جل وعلا في وقتنا ومن بعد وقتنا بإذن الله جل وعلا. وإمة أهل السنة والجماعة هم أعلم الناس بالمصالح وأعلم الناس بالمفاسد، فهم يعملون على جلب المصالح ويعملون على درء المفاسد. ومنهج أهل السنة والجماعة إنما هو مستقى من الكتاب وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع والقياس الجلي، ولذلك من تهكم به والعياذ بالله فهو ضال مضل. ومن اتهم منهج أهل السنة والجماعة بأنه لا يصلح في هذا الزمان وبأن ثوابته لا تصلح في هذا الزمان ويجب علينا أن كذا إلى آخر هذه الأمور، فهو يزدري قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويزدره أقوال العلماء السابقين. ونحن نتمسك بأقوال الأئمة السابقين الذين ماتوا وأتمنت عليهم الفتنة، فهم أفضل من الذين يتخبطون وترنحون في غمارها يمينا وشمالا. يعني أعطيك مثالا على ذلك: شيخنا ابن باز رحمه الله، شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، شيخنا ابن جبرين رحمه الله، شيخ الألباني رحمه الله، هم أعلم الناس في هذا العصر بالمصالح والمفاسد، وهم أدرى الناس بواقع الأمة، لأنهم جمعوا بين فقه الدين وفقه الواقع وفقه المآل. ومن قال بغير ذلك فهو يضحك على نفسه أو العياذ بالله جل وعلا ربما كان من الخوارج ولا ندري. أخونا السيد البدوي بيسأل عن آية سورة مريم: فاختلف الأحزاب من لا لا، هو المقصود بذلك هو الأخ الحبيب، يعني يقصد الجماعات. لا لا لا أبدا، لأن اللفظة لها معنى حيثما حلت. نعم. يختلف عن معناها في مضمون آخر. نعم. فالمقصود بالأحزاب هنا هم طوائف الكفر والعياذ بالله جل وعلا، والقرآن ما بعده وليس طوائف الإيمان. لا لا، والقرآن ما بعده. نعم. يفسر ما قبله بدليل ما بعد هذا السياق يبين أنهم من أهل الكفر، وأن الله جل وعلا توعدهم. نعم. توعد الظالمين منهم بالعذاب الشديد. خلاصة المسألة يعني برضو إكمال الأخ الحبيب، أن ديننا لا يعترف بالتحزيب على الإطلاق ولا يعترف بالتفرقة، لقوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. شيخنا الحبيب تفضل. نريد أن نعرف موقف فضيلة الشيخ محمد من الانتخابات القادمة. أنت مؤيد لها أم معرض عنها؟ أنا يعني أرى بإذن الله جل وعلا، وقد يعني أنت كنت معي في الكويت ورأيت يعني جلست العلماء الكبار كشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وغيره وغيره من الكبار الكبار الكبار، وجلست رؤساء الجمعيات الكبيرة جدا التي تقوم يعني على أمور عظيمة في العالم بأسره، وجلست علماء سعوديين كبار، والتقينا طبعا في فندق كراون بلازا وغيره، والتقينا بأعضاء مجلس أمة من السلفيين في الكويت لأخذ التجربة. أنا أؤيد جدا اقتحام الانتخابات باسم السلفيين، باسم السلفيين، وأؤيد جدا باسم السلفيين أن يدخلوا هذه يعني الجولة القادمة من الانتخابات، وأسأل الله أن يمكن لهم، فهم أكثر من ثلاثة أرباع المجتمع، والأصل أن يدخلوا الانتخابات. وأنا بأيد جدا وبدفع بالسلفيين، مرة ثانية أقول بدفع بالسلفيين جدا وفي انتخابات رئاسة الجمهورية كذلك. استسمح لي حضرتك في السؤال القادم، يعني الكل يعرف عن فضيلتكم وأنت علم من علماء السلف، بل وكل علماء السلف من قبل كانوا معارضين للانتخابات صح، حتى بإدلاء الصوت صح. ألا ترى يعني ما سبب التحويل الكامل صح لهذا الأمر؟ التحويل يعني بسيط جدا يا أستاذ رمضان، يعني أنت تعلم أننا كنا نعيش في مهزلة، بمعنى انتخابات زي ما هم عاوزين، يعني الانتخابات مثلا السنة الجاي النهاردة دي يا وزير الداخلية يا حبيبي يا عدلي يا كريه يا ظالم تعال حط لي نتيجة، أنا عايز النتيجة كذا، يعني فيش تبجح أكثر من الانتخابات الأخيرة. نعم. قص الناس بالإجماع عشان يمكن لابنه. نعم. ويعمل كده زي ترزي. نعم. يفصل قوانين لابنه. نعم. وفي نفس الوقت يجيب ناس أتبع لابنه. يا رجل ده الدعاية كانت مالية مصر من أقصى لأقصاها، كان اللي بيحكمنا جمال مبارك مش حسن مبارك، والدعاية وصور والمنافقون والمرجفون والمطبلون والمزمرون مالين له البلد. أنا كنت جرماوي واحد طريق المنصورة، ألاقي واحد حاطط صور ضخمة قافلة طريق عليا، يحط صورة مبارك ويقولك الحاضر، وصورة الولا جمال ويقولك المستقبل، يبقى ده ضلال وده اسود بلاك والعياذ بالله جل وعلا. خلاصة المسألة اللي أنا عايز أقوله لك، لو كنا دخلنا في الأيام الماضية يبقى بنضحك على نفسنا. نعم. وبنحتقر نفسنا، يعني أنا داخل مع واحد أفاك وكذاب. نعم. يبقى بهين نفسي بهين الناس وهسقط، هبقى بينت مع احترامي. نعم. أنا أضرت بديني. نعم. لكن لما أشوف في عدل مطلق الحين الحمد لله رب العالمين، ومصر استعادت عافيتها والحمد. نعم. لله، وهيئة في حق وعدل، وأنا بهذا الأمر هيمكن لي من تطبيق شرع الله جل وعلا. نعم. ومن دفع الشر ودرء الشر عن أهل مصر من الموحدين جميعا. نعم. لا يبقى لزوما علي لازم أنا أدخل يعني أعيد الانتخابات. حضرتك يعني العالم الغربي والأحزاب الأخرى يدعون أن لو مصر طبقت فيها الشريعة الإسلامية فهذا سوف يضر بغير المسلم في مصر ولن يكون هناك أمان في مصر. الله العظيم عايزين يخلونا دائما نبقى احنا المهانين، احنا الأذلة، احنا الكيت، احنا الكيت. واحد يقول لك بقطعوا الودان، واحد يقول لك بقطعوا اللحى، واحد يقول لك كل شوية أفاكين. الله يلا شوف يا سيدي. نعم. لو طبقت الشريعة. نعم. لعاش أقباط مصر. نعم. في سلم وسلام. نعم. وأمن وأمان. نعم. ونعيم ليس بعده نعيم. نعم. وأنا بقول لهم هو سلوا آباءكم. نعم. وسلوا أجدادكم. نعم. ما أنتش عارفين سلوا التاريخ. نعم. يشهد بأن أقباط مصر معاشوا أعظم فترات في حياتهم إلا في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية. نعم. وهم يشهدون بذلك، والبابا شنودة نفسه شهد بذلك من خلال قراءة التاريخ. نعم. ولذلك أنا بقول لك ربنا أوصانا بالقبط، يعني أي قبط على ظهر الأرض لهم وصية واحدة. نعم. البر والقسط. نعم. قبط مصر لهم وصيتين، وصية قرآنية وصية نبوية. من القرآن شوف لا ناكم الذين من قتلكم ولا مخرجكم من دار أن تبروهم وتقسطوا لهم إن الله يحب المقسطين، هذه من القرآن. نعم. من السنة أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بقبط مصر خيرا في عهدين صحيح مسلم، فاستوصوا بأهل مصر فإن لكم فيهم ذمة وصهرا، ثانية ذمة ونسبة. نعم. فيش أكثر مما النبي يوصي عليهم، ومن قبل النبي ربنا جل وعلا وهو رب النبي وربنا جميعا أوصى بالقبط. بس إذن إحنا بنقول هؤلاء سيعيشون في نعيم، سيعيشون في سلم، سيعيشون في سلام، سيعيشون في كذا، ولكن يخوفهم العلمانيون والمنحرفون واليهود وأقباط المهجر وما شبه ذلك. وما أراها يعني والعياذ بالله إلا تمثيلية، ولو قرأنا التاريخ وقارنا بين هذه وتلك لرأينا نورا في جانب الموحدين ورأينا ظلم في جانب الآخرين. أرى السيد المخرج يعني خذ خمس دقائق مش مشكلة نستأذنه إن شاء الله. طيب ماشي. سؤال الإنسان المسلم العادي من قبل كان يبتعد عن الإسلام بسبب الإرهاب. الآن رفع الله عنا الظلم. إنسان عادي يريد أن ينضم يجد السلفية الإخوان الصوفية التبليغ قد يحتار الأمر. لا ما يحتارش السبب. نعم. شوف أنا عايز أقول لك. نعم. آية واحدة تقضي على كل الكلام ده. نعم. أولا الصوفي أخو السلفي أخو الإخواني أخو التبليغي. نعم. كلتنا أخوات، بس في واحد بيكون على حق والباقي. نعم. عنده شطط أو دخن. نعم. هو ربنا جل وعلا لما أمر أطيعوا الله وأطيعوا رسول. نعم. وأولي الأمر منكم، وبعدين فإن تنازعتم في شيء فردوه. أنا مختلف معاك. أنت يا إخواني ده سلفي ده تبليغي ده صوفي، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني يا أخي خلوا الاحتكام بتاعكم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل بالإمكان توحيد كل الجماعات تحت راية واحدة؟ تحت مظلة واحدة. اسمع يا شيخ رمضان، الرب واحد، لا إله إلا الله، والكتاب واحد، والنبي الخاتم واحد صلى الله عليه وسلم، والقبلة واحدة. إذا إنما الخلاف الأصل واعتصموا. إنما اللي يخالف بقى وما يرضخش قال الله ولقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يرضخش للمستنبط من كتاب الله وسنة النبي، اعلم أن قلبه به مرض أو أنه لا زال به جهالة. إذن الأصل مع من قال قال الله وقال النبي. إذن هي مظلة واحدة تسع السلفيين وتسع الصوفيين تسع التبليغيين تسع الكل، كتاب وصحيح سنة بفهم سلف الأمة. يعني هل بالإمكان الإنسان يأخذ من الصوفية الزفت ويأخذ من التبليغ المعاملة الحسنة ويأخذ من الإخوان التخطيط والتنظيم ويأخذ من السلف العلم والحجة؟ إن كنت تقصد يأخذ الإنسان من أخلاقيات أفضل ما كل عند من أخلاقيات هؤلاء المحمودة، لا بأس بذلك. لكن إن كنت تقصد كمنهج فالإسلام جاء كاملا. اليوم أكملت لكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قضية منتهية. الإسلام فيه الزهد، الإسلام فيه العبقرية. الإسلام أمرنا كل خير أتجره في الإسلام. والإخوان لما خدوا صفات طيبة جدا واخدنا من الإسلام. التبليغيون لما خدوا صفات طيبة جدا واخدنا من الإسلام. الصوفيون لما خدوا صفات طيبة جدا واخدنا من الإسلام. طب ما بالك ما بالك لو أخذنا كل صفات الطيبة من دين الله جل وعلا وتركنا ما عندنا من دخل وشطط، حينئذ سنكون ربانين بحق. يعني ممكن الإنسان يكون مع كل الجماعات في الحق وضد الكل في الباطل؟ هو دائما الإنسان يكون مع الكل في الحق وضد الكل في الباطل. لو افترضنا أن هناك إنسان مشهور صوفي أو تبليغي أو إخواني أو سلفي وجد في مجموعته ما يعارض الإسلام، كيف يتصرف؟ شوف الله يعزك، الإنسان لا يتعصب لمجموعة ولا لحزب ولا لجماعة، ولكن عليه أن يتمسك بدين الله جل وعلا. فحيثما كان الحق كان، وحيثما كان الباطل لا يكون، أن يكون حيث أمره الله ولا يكون حيث نهاه الله جل وعلا. يعني افرض الجماعة دي بتأمرني بالباطل وأعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا حديث. يبقى في الحالة دي لا، أنا لست مع الباطل، أنا مع الحق. لماذا كل الهجوم هذه الفترة على السلفية دون الجماعات الأخرى؟ لسبب واحد، لسبب واحد. أولا لأن السلفية لم تكن مشاركة من قبل على الإطلاق في أي يعني نسق موجود على الساحة، كانت تعلم الناس فقط. وهل هذا الذنب تعاقب عليه؟ لا، هذا هذه واحدة. النقطة الثانية لأنهم كانوا يظنون أن السلفية قليلة جدا، بل لا تحصى ولا تعد لعدم وجودها على الساحة. ففوجئوا بالسلفية يعني مع احترامي أكثر من 75% من المجتمع. ولذلك كانت الهولة وكانت الصادمة. لماذا؟ لأن هناك أجداد للبعض من القلة الذين لا يمثلون شيئا على الإطلاق يراد تنفيذها. أما والإسلاميون وجدوا الحق بإذن الله جل وعلا فانطلقوا يريدون نصرة دين الله جل وعلا، ولن يخرج الأمر عن هذه النصرة. حضرتك يعني نريد النهوض بمصر. أيوة. ماذا يجب على كل إنسان في موقعه؟ خذها منني. أول حاجة مصر بحاجة إلى الجميع. بمعنى مصر بحاجة إلى المسلم، مصر بحاجة برضو إلى القبطي الموجود فيها. بمعنى أنا مصر بحاجة إلى المدرس العبقري، إلى المهندس العبقري، إلى الأستاذ الجامعي العبقري، إلى الصانع العبقري، إلى المزارع العبقري، إلى الممرض العبقري، إلى الطبيب العبقري. مصر بحاجة إلى كافة، محتاجة إلى كوادر سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية. مصر بحاجة إلى تجديد المنظومة الفاشلة القديمة دي خالص، أشبه بالماكينة اللي عايزة تتغير خالص وتأتي بمنظومات جديدة جدا من الإسلام، دينية أمنية اجتماعية ثقافية اقتصادية دفاعية إلى آخر هذه الأمور. مصر بحاجة إلى طاقات أبنائها. مصر بحاجة إلى أنها تتطهر أيضا من الطابور الخامس الذي يأكل على كل الموائد، فيرتبط بسفارة اليهود ويرتبط بسفارات خارجية كسفارة إيران. لماذا؟ حتى يستفيدون من هذه الدول ثم يدمرون بلادهم فيما بعد كما حدث في العراق وكما حدث في دول كثيرة. مصر يا رجل لو أن أهلها كانوا على قدر المسؤولية حقيقة وعشنا التعايش كما ينبغي، المصريون بجوار الأقباط إلى آخر هذه الأمور، ثم كان المسلمون تحت راية واحدة، اعلم أن مصر ستسوس الأرض بأهلها، لا أقول ستسوس المنطقة بل ستسوس الأرض بأهلها إن شاء الله. شيخنا الحبيب في نهاية هذا اللقاء أريد من حضرتك رسائل محددة لكل مما يأتي. أولا الجيش المصري. الجيش المصري أسأل الله أن يبارك في الجيش المصري. الجيش المصري ضرب أروع الأمثلة بالنسبة للشرق الأوسط بل للكل في قضية الحياد والوقوف بالحياد وعدم ظلم أبناء الشعب وعدم الإجهاز عليهم. بحق رأينا فيهم الأدب والرأفة والرحمة والدين، وأسأل الله جل وعلا أن يبقون دائما على حسن ظن نبيهم وأن يكونوا من الصالحين دائما. الرسالة الثانية الجماعات الإسلامية. الجماعات الإسلامية أقول يعني كل جماعة لها إمام لكن الجميع بلا إمام، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. أنا عايز بقى الجماعة الإسلامية، أنا عايز الجهاد، أنا عايز اللي كان بيشتد في الأحكام الشرعية، مش عايز أقول بالكفر، أنا عايز الكل، أنا عايز التبليغيين، أنا عايز الإخوان، عايز السلفيين، عايز الكل تحت بوتقة واحدة زي ما قلت لك. أصل ربنا الأمر مش محمد الزهد، واعتصموا، تخالف أنت بتخالف ربنا مش بتخالف ناني، لأنه قال ولا تفرقوا والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك أقول بنا نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان، بنا نأمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، بنا نثبت للعالم بأسره أن المسلمين متحدون وليس رعاعا ولا قطيعا ممزقا على الإطلاق. ولذلك هذا ليس بصعب ولا بشق على الجماعات، انت ان يعني تنازل كل واحد عن هواه وعن امرته وعن شخصيته وعن شهرته وما شابه ذلك سنكون عبادا لله وحده. الرساله الثالثه الاحزاب السياسيه. الاحزاب السياسيه اقول لهم يعني ان مكانكم في المجتمع ضعيف جدا، بل هناك بعض الاحزاب يعني انا اعرف بعض الاحزاب رئيس الحزب كل شعبيته زوجته واولاده وممكن ما يكونش حد بعد كده. ولذلك يعني انا ارى ان هذه الاحزاب عليها ان تكون قائمه على المصداقيه وليس على البحث عن السلطه باي شكل بانتهازيه او غير ذلك، وعليها باذن الله جل وعلا ان تبحث في امرين فقط، اولا في نصره دين الله، ثانيا في الحفاظ على مصر وعلى امن مصر. لكن بالنسبه لما هم عليه اسال الله السلام. الرساله الرابعه إلى أقباط مصر. رسالة إلى أقباط مصر أقول لهم اعلموا أننا ندعو إلى التعايش، وأن الله أمرنا بالبر لكم والقسط إليكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بكم خيرا، ولا تستمعوا إلى الذين جاءوا من الخارج ولا إلى أقباط المهجر، ولا تستمعوا إلى صيحات الأمريكيين ولا إلى صيحات اليهود على الإطلاق، فإن أبناء وطن واحد، أبناؤنا وأبناؤكم جنبا إلى جنب في القوات المسلحة يذبون عن مصر، فأثبتوا للعالم أننا جميعا من أبناء مصر. أسأل الله أن يحفظ الجميع. الرسالة الخامسة إلى العالم كله وإلى الدول العربية خاصة. إلى العالم كله أقول إن العالم قائم على الظلم والبهتان، بمعنى أن مجلس الأمن هذا ليس إلا على البسطاء وعلى الضعفاء وعلى الدول المسكينة وما شابه ذلك، وأيضا الأمم المتحدة ليس لها قيمة على الإطلاق إلا في مصلحة الدول العظمى، وهي والعياذ بالله مصيبة على الدول الضعيف. أقول العالم دعوكم من هذا الظلم، دعوكم من عصور الاستعباد، دعوكم من عصور الاستعمار التي عادت بوجه قبيح جدا وبخاصة في الدول العربية والإسلامية، وبنا نعيش في أمن وأمان. وفي النهاية أريد أن أثبت لكم أن الإرهاب ليس من قبل المسلمين بل من قبلكم، بدليل ما يحدث في أفغانستان، ما يحدث في باكستان، ما يحدث في السودان، ما يحدث في فلسطين، ما يحدث في العراق، ما يحدث في البحرين، ما يحدث في كذا. اعلموا أن العدوى ليس من المسلمين على فكرة، أن الإرهاب من طرفكم، وأسأل الله جل وعلا أن يهديكم. اقرأوا ديننا حتى تعلموا الحق. الرسالة السادسة وهي الأخيرة لكنها في المقام هي الأول، هي إلى شباب الثورة وخاصة إلى شهدائها الذين كتبوا بدمهم الزكي أسماءهم في قلوبنا. بالنسبة إلى شباب الثورة يعني هم أبناؤنا، هم من جلدتنا، ونحن نحبهم ونحن نجلهم من الموحدين، أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا. لكن أنصحهم بعدم الاقتراب من الطابور الخامس، أنصحهم بعدم الإصغاء إلى الكذابين والأفاكين والمرجفين الذين لهم تاريخ أسود، أنصحهم أيضا يعني بالتأني والعودة إلى دين الله جل وعلا، والاستماع إلى علماء الأمة من أئمة الإسلام، وبالعودة إلى كتاب الله وسنة نبيه حتى يكونوا جميعا على الطهر، وإن شاء الله أحسن الظن فيهم جميعا. وبالنسبة لي من قتلوا في أرض ميدان التحرير أسأل الله جل وعلا أن يتغمرهم برحمته وأن يسكنهم الفردوس الأعلى وأن يجعلهم يا رب في أعلى منزلة في الجنة، أسأل الله لهم ذلك، فالأمر إليه وهو وحده يملك الحكم ويملك كل شيء، فأسأل الله أن يجعلهم في الفردوس الأعلى. جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الخليجية الفضائية، في نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك يسمحونا بعد إذنك قبل ما تقفل على شريط الرسائل الموقوف، فرسائلكم لا تصل لأن الشريط يعني مش شغال، يعني فيه خلل فني، وربنا يحفظ قناة الخليجية ويبارك فيها ويمكن لإمكانياتها. وجزا الله يعني المدير التنفيذي لها الأستاذ أشرف يعني بصراحة يعني جزا الله كل خير على المجهود، وعلى المخرج الرائع اللي قاعد معانا وترك بيته بصراحة بكل جهد كانوا في جهد، وعلى الطقم كله يعني ربنا يبارك فيهم في البشمهندس رمضان ربنا يحفظهم. الله يجزاك خير. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك نتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ العلامة محمد عبد الملك الزغبي حفظه الله ورعاه وبارك الله فيك ونفع بك الإسلام والمسلمين، والشكر موصول إلى مخرجنا الأستاذ نادر سليم وإلى وحدة التصوير الأستاذ فتحي صلاح، وإلى المدير التنفيذي الأستاذ أشرف، والشكر لكم مشاهدينا الكرام، وإلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.